بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على محمد نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. نسأله باسمه الأعظم بأنه هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبأن له الحمد لا إله إلا هو المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. نسأله أن يعطينا أفضل ما يعطي عباده الصالحين في رمضان، آمين. إخواني، عنوان حلقة الليلة من سلسلة أحلى رمضان، رمضان عادي. أحكي لكم فيها قصة رجل عادي ولد في يوم عادي وعاش طفولة عادية، ثم دخل مدرسة عادية وتدرج في مراحل التعليم بطريقة عادية حتى تخرج من الجامعة بتقدير عادي جدا، والتحق بوظيفة عادية، وعندما أراد الزواج تزوج من امرأة عادية وعاش عيشة عادية، وبعد مدة رزقه الله بابن عادي ورباه تربية عادية، ومرت السنون وبعد هذه الحياة العادية مات موتة عادية ودفن في قبر عادي كسائر الايه العاديين. ما رأيكم في هذه القصة؟ صح، عادي، والجديد اللي فيها عادية، صح كده. أقول هذا هو حال الكثيرين، لا تجديد لهم يا عم الحج، لا تجديد في حياتهم، لا تفكير لا ابتكار، بل شعارهم في الحياة عادي، حياة عادية. أما المسلم فليس كذلك، إنه يسعى دوما ليكون من السابقين المقربين، يعلم أن هذه الحياة منقضية وأن الأعمار منصرمة وأن كل إنسان مدين بما عمل فيها وقدم، فيملأ عمره بالأعمال العظيمة والإنجازات الكبيرة يبتغي رضا ربه عز وجل، ليكون ممن ينظر لوجه ربه بكرة وعشية، ليكون ممن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يبتغي العليا في الجنة فيجتهد ليكون في الحسنى من العبادة في الدنيا، ليس دوما بكثرة العمل بل بإحسان العمل، بقلب مقبل على الآخرة مريد لها، في عمله، في مسجده، في طريقه، على فراشه، بين ولده وزوجه، بين إخوانه، حياته كلها لله عز وجل، لا يضيع منها لحظة بغير عمل أو إنجاز. وإذا كان هذا هو حال طالب الآخرة عموما، فالأمر يختلف في مواسم الطاعات وأيام الخيرات والبركات، والتي هي كالأسواق تعقد بين الحين والآخر، توجد فيها سلع لا توجد في غيرها إلا بأبهض الأثمان، كحال إنسان مثلا له فندق أو سكن قريب من الحرم. أعظم موسم وأعلى إيجار لهذا الفندق متى؟ رمضان مثلا، الحج. فماذا تقولون عن هذا الإنسان لو أغلق هذا الفندق في موسم الحج؟ شيء غير طبيعي بلا شك، يعني لا تفكير إطلاقا، حتى وإن كان يقول أنا أجري فيه بعض الإصلاحات والافتتاح مثلا بعد الحج، ليس هذا وقته. فكذلك الحل في هذه الأيام المقبلة إخواني، أخطر موسم وأعظم موسم في العام للقرب من الله عز وجل هو رمضان، 30 يوما فرصة للعتق من النار، 30 يوما فرصة لمغفرة ما تقدم من الأوزار، 30 يوما فرصة للدعاء المستجاب، 30 يوما فرصة للتغيير، 30 يوما فرصة لصدق التوبة والعودة إلى الله عز وجل. 30 يوما فرصة لتحصيل الأجور والحسنات المضاعفات، صيام وقيام وتلاوة وتلاوة قرآن وذكر وقربات وإطعام للطعام وإحسان إلى العباد، وفرص لا توجد إلا في رمضان. فإن لم يستغلها الإنسان وعاش رمضان عيشة عادية كسائر العاديين، كان التهديد والوعيد الشديد، ركز، كان التهديد والوعيد الشديد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نعرف أنه رؤوف رحيم، لكن في هذا الموقف يشتد. فينزل جبريل عليه السلام عليه صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة أن يحضروا عند المنبر، فيدعو على من لم يستغل رمضان ويدعو على من لم يستفد من رمضان، فيقول: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله في النار، قل آمين. إذن جبريل عليه السلام أمين الوحي وسيد الملائكة يدعو، وسيد البشر والرسل صلى الله عليه وسلم يؤمن، فهل هذه الدعوة مستجابة؟ بلا شك. ومن تطول هذه الدعوة؟ تطول كل من أدرك رمضان ولم يغفر له، لم يحصل المغفرة من رمضان. إذن الأمر ليس أمرا عاديا وليس أمرا يسيرا، بل الأمر خطير، الأمر جد خطير إخواني. ألا يستحق ذلك هذا الإنسان؟ نعم يستحق، لأنه فرط، لأنه أضاع الفرصة، لأنه لم ينشط للطاعة. وإذا كان الحال كذلك فلا بد لطالب الآخرة أن يكون في كل عام أفضل من الأعوام السابقة. يعني أنت السنة اللي فاتت الحمد لله كنت على درجة كويسة طيبة، السنة دي بقى هل هتبقى زي السنة اللي فاتت؟ يبقى كده خسرنا، لأن احنا المفروض السنة اللي فاتت دي قربتنا من الموت ايه؟ سنة. وانا لما اقرب من الموت سنة المفروض ايه؟ اعلى، مش انزل. فلازم نفهم الموضوع بالمقياس ده. سنة فاتت كنت في رمضان الحمد لله مجتهد في العبادة، طب رمضان اللي جاي عايز اعلى، لان انا لو بقيت في النازل يبقى اموت احسن. اللي يبقى في النازل ده من كان كذلك فباطن الأرض أفضل من ظهرها، حتى لا ينزل إلى مستوى ربما يؤدي إلى هلكته. ولذا كانت هذه السلسلة إخواني بعنوان أحلى رمضان كالمفتاح لنا جميعا لتحصيل أكبر استفادة من رمضان، هي كالمرشد الأمين لنا جميعا لسلوك طريق الإصلاح والتغيير، هي منارات لنا جميعا لحسن السير والسلوك إلى الله عز وجل، ليس في رمضان فحسب بل سائر العام بإذن الله. وكما سمعتم حلقة اليوم أو الليلة رمضان عادي نتكلم فيه حول داء، حول داء يصيبنا جميعا ما بين مقل ومكثر، فالبعض ربما يكون معه هذا الداء طيلة العام، وربما يأتي عليه رمضان فينشط قليلا ثم ينسلخ رمضان فيعود إلى ما كان عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض يشكو من هذا الداء القاتل، بل يجعله البعض في رمضان والبعض الآخر يجعله في رمضان عاديا، فتمر عليه رمضانات كثيرة ولم يستفد منها الفائدة المرجوة، لا يتغير السبب، هذا الداء وهذا المرض الذي نسميه داء الكسل، هو من أخطر الأسباب التي تضيع مواسم العبادة على العباد. تجد بعض الناس ينشط في أول أيام رمضان فيقرأ القرآن ويواظب على صلاة التراويح والقيام، ثم بعد أيام تبدأ جمرة النشاط إيه؟ تخبو شيئا فشيئا، حتى ربما يتكاسل عن الفرائض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجده في أول رمضان يتحفظ فلا ينظر للحرام ولا يتابع المسلسلات مثلا، ثم مع مرور عدة أيام من رمضان تجد هذا التحفظ يبدأ يقل شيئا فشيئا، وربما يسهر ويضيع الليل في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فيضيع عليه هذا الموسم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون الخسارة والندم ولا تحين مندم. لكي لا نكون كهذا الرجل، تعالوا الليلة نتناول بعض المضادات لذلك الداء، حتى من لم يكن عنده هذا الداء ستنفعه بإذن الله. يعني أنت ممكن تقول لي الحمد لله أنا إنسان نشيط مش كسول، وقت كله مقسم بين الأعمال والطاعات والقربات والإنجازات الدنيوية والأخروية، أقول لك ده شيء طيب وجميل جدا، لكن هل أنت على ثقة من أن تثبت على ذلك؟ لا أحد كذلك، بل ربما يصيبني أو يصيبك هذا الداء. فإذا كان معك شيء من هذه المضادات نفعتك بإذن الله، ومن كان عنده هذا المرض وفيه هذا الداء فإليك العلاج. يبقى لما نتكلم عن الكسل لا يعني أنك متكاسل، لكن هي مضادات. مضادات إن أتاك هذا المرض أو زارك هذا الداء تكون معك تنفعك بإذن الله، وإن كان في أو فيك شيء من هذا الداء فخذ هذه الجرعات من جرعات العلاج للتخلص من هذا الداء الخطير. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية. تعطل يعني تعطل، لا مش تباطأ، تتفرجوا علي ولا تكلموا. تعطل يعني عاش عطلان، عاطل، ولا في عمل دنيا ولا في عمل ايه آخرة. وتبطل يعني استمرأ البطالة، بقى إنسان بطال، خد بالك ما بيستفدش من وقت ولا من عمره. ماله ده بقى؟ انسلخ من الإنسانية، يعني عايز يقول إنه مش إيه إيه فايدته ده، لا ده زاد أكتر. قال: بل من الحيوانية، وصار من جنس الموتى. الكلام وإن كان شديد لكن فعلا الإنسان ده إن نفع منه، لأنه ربما يؤدي به ذلك إلى الخروج من الإيمان بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أسلم نفسه لنفسه القياد ورتع في الشهوات ربما يجره ذلك للانسلاخ من الإيمان بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم لا أثر له في واقع الناس كالإنسان الميت. يقول: ولأن الفراغ يبطل الهيئات الإنسانية، فكل هيئة بل كل عضو ترك استعماله يبطل، كالعين إذا أغمضت، واحد مغمض عينه في نفع منها، واليد إذا عطلت. وكما أن البدن يتعود الرفاهية بالكسل، كذلك النفس بترك النظر والتفكر تتبلد وتتبله، تتبله يعني بقى إيه؟ أبله، سن أبله، وترجع إلى رتبة البهائم والعياذ بالله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لكل شيء آفة، آفة العلم النسيان، وآفة العبادة، وذا الشاهد آفة العبادة إيه؟ الكسل. وآفة العبادة الكسل. نجد الإنسان ربما يتسامى في شهر رمضان لرتب عالية من الطاعات والقربات، يحلق في أفاق عالية من أجواء الخشوع والنقاء، ثم سرعان ما يهوي من شاهق إلى واد سحيق، فيرجع إلى ما كان عليه قبل شهر الصيام. لا أعني أنه مثلا يرجع في المحافظة على الفرائض حسب يترك النوافل الفعالة، لا، ولكن الأمر أخطر، ربما يرجع إلى التهاون بالفرائض والتكاسل عن الفرائض، لأنه من الصعب، وأنا أصرح بهذا الكلام واحفظوه عني، من الصعب أن يكون الإنسان طيلة العام مثل ما هو في إيه؟ في رمضان. رمضان له ميزات خاصة ليست لغيره من الشهور، وإذا فهمت هذا المعنى لم تصب باليأس ولا القنوط، لأن ده حال بعض الشباب، بيطلع من الاعتكاف مفكر أنه هيطلع هيمشي في جنة بره، فكر أنه بيطلع خلاص توبة صادقة، ما فيش معاصي ثاني، ما فيش ذنوب، ما فيش كذا، ما فيش كذا، فيصدم أول يوم من أيام العيد يبقى سايب كل حاجة، وده غلط. أنت ينبغي أن يكون عندك فقه للتعامل مع الواقع المنحرف أيا كان درجة هذا الانحراف، أيا كانت درجة هذا الانحراف، ولكن أنت على خير بفضل الله تعالى، وأنت في زيادة، فهذا أمر طيب. لكن الخطر في من يتراجع، في من ينقص في أصل المال وليس في الأرباح، لأن الخسارة في الأرباح ليست إيه؟ ليست خسارة. إنسان بيخسر في الربح، طالما رأس المال إيه؟ سليم ومحفوظ، ده خير. لكن لو وصلنا لرأس المال هنا يبقى الإيه؟ الخطر. عندنا الفرائض اللي هي الأساس، لو بدأ الإنسان يفرط فيها، بدأ الإنسان يقصر فيها، نقول له حاسب أنت كده غلط. لكن لو هو بعد رمضان يوم يصلي قيام ويوم ما يصليش، يوم أسبوع يصوم وأسبوع ما يصومش، الشهر ده ختم المصحف الشهر ده ما ختمش، اهو في جهاد، يبقى ده على إيه؟ على خير. واضح، لازم المعنى ده يبقى واضح، عشان ما نقول إحنا عايزين نستمر على الطاعة بعد رمضان ما يلزمش نتبقى على نفس الدرجة التي كنت عليها في رمضان. مثلا يذهب ليحج أو يعتمر، فيرجع بحزمة من العهود والمواثيق مع ربه، ومع مرور الزمن تذهب وعوده أدراج الرياح، فيكسل ويفتر. يعزم مثلا على حفظ كتاب الله فيواظب شهرا أو بعض شهر، ثم يتوقف وربما ينسى أو ينسى ما حفظ، ليصبح استئنافه أصعب والعودة أبعد. وهذا جانب من جوانب الكسل، والمجال التعبدي أو العبادي، عندما يكسل العبد عن العبادات وبالتالي تفقد العبادة روحها، وربما يتركها بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا من حاول أخذ هذه الجرعات والاستفادة منها بين الحين والآخر كان بإذن الله تعالى أبعد عن هذا الداء الخطير، داء الكسل. أول الأسباب وأول الجرعات التي تعيننا بإذن الله تعالى على التخلص من الكسل الدعاء والإلحاح على الله عز وجل والتضرع إليه سبحانه أن يعافيك الله عز وجل من هذا الداء. هذا ليس من كيسي وإنما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصحى معايا وصلي، ما تنامش، ما تقعدش سرحان وتسمع اسم النبي وما تصليش عليه، اقعد يا ابني الور اقعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي، خرج بي، خرج بمين؟ أهم سارح بمين؟ مين هو ومن لسه قايل اسمه؟ اقعدوا صح أبو طلحة. الله، شوف احنا في الدرس ومكسلين برضو، مكسلين ننتبه اللي احنا نحفظ الاسم، ماشي كده؟ انا مش قلت عن مين روى البخاري عن مين؟ عن انس. طب ما انا قلت كده، امال انت جنبي اهو. انس رضي الله عنه يقول قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى اخرج لفين؟ طيب الى خيبر. اهو صحي اهو. قال فخرج بي ابو طلحه، بي بقى يبقى مين؟ بانس مردفي، يعني ايه؟ يعني خلفه على الايه؟ على الدبه. وانا غلام راهقت الحلم، يعني قرب من الاحتلام. فكنت اقعد بقى ساكت بقى. فكنت اخدم الرسول، وانت كمان، فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل، فكنت اسمعه كثيرا، وده الشاهد، اصحوا معايا، كنت اسمعه كثيرا ما يقول: اللهم، وده من واجبات الدرس، ها، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. تحفظ الدعاء ده ممكن حضرتك تكتبه ورايا، أو يبقى معك كتاب مختصر النصيحة هتلاقيه فيه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. بل كان هذا الدعاء ديدنه صباح مساء، كان يدعو في الصباح والمساء، يقول: رب أسألك خير ما في هذه الليلة، أو خير ما في هذا الإيه؟ اليوم، وخير ما بعده أو بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم أو الليلة وشر ما بعده أو بعدها. كمل: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. الشاهد هنا: ربي أعوذ بك من الإيه؟ من الكسل. ومين اللي بيستعيذ بالله من الكسل يا جماعة؟ والنبي كسلان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. إذن هو يعلمنا أن نستعيذ بالله عز وجل من الكسل، ونأخذ بهذا السلاح الخطير. كل خير نحصله إنما هو بسؤال الله عز وجل. فلذلك أعجز الناس من عجز عن الإيه؟ عن الدعاء. الاستعاذة معناها الاحتماء بالله سبحانه، الاستجارة به، التحيز إليه سبحانه وتعالى ليمنعنا من المكروه ويحمينا من الشر. ولذلك قيل لأعربي: ما أطيب اللحم. عايز أوصل لك معنى الاستعاذة. أستعيذ يعني أتحيز إلى الله، أتعوذ به، ألتجئ إليه، أستجير به، ألتصق بجنابه سبحانه. ألتصق دي عايز أوصلها لك بمعنى قيل لأعربي: ما أطيب اللحم. يعني يا شيف ما أطيب اللحم؟ يعني أحسن حتة في اللحم. إيه بقى أطيب اللحم؟ مش عارف ما أطيب. أيوة. فقيل عوذه، عوذه يعني ما التصق من اللحم بالعظم، اللحم اللي يبقى لازق في الايه، في العظم. يا عم خلاص تجعان شكل. ويقولون لكل انثى اذا وضعت عائذ، عائذ لملازمه ولدها اياها، ابنها ملازم ليها على طول، خدت بالك؟ فهذا المعنى نفهمه عندما نقول اعوذ بالله، اللي ممكن بنكررها في اليوم والليله كتير، ماشي كده، ولا نستشعر معناها العظيم. انت تقول اعوذ بالله، وهو القوي، لا قوي اقوى منه، ولا كبير اكبر منه، صح، ولا عظيم اعظم منه. لو ان انسانا استعاذ بانسان فيما يقدر عليه واستعان به ليحميه مثلا، الطمانينه بتاعه الشخص ده بتبقى مرتبطه متوقفه على ايه؟ على قوه الشخص. لو انت خدت واحد طول بعرض كده مترين في متر ولا حاجه، هتبقى واقف وراه وانت ايه، صح؟ لكن لو كده رفيع كده لحمة على عظم، تبقى ايه قلبك بيدق والان، وهيعمل ايه ده؟ ده احنا الاثنين هن ايه، هنتاكل، هنتفرم، صح كده صافي. فنفس المعنى، الانسان اما يستعيذ بالله وما هوش فاهم المعنى، يبقى الاستعاذة ضعيفة، اثرها ضعيف جدا. شوف حال انسان يجري في صحراء ويجري خلفه وحش، إنسان طلع عليه أسد بيجري وهو بيجري وراه يجري وإيه حلها دي؟ ما فيش بقى إلا قدرة الله سبحانه وتعالى رحمة الله بيه اليمين حينجيه ما فيش حد معاه. فجأة لقى باب اتفتح أخذ بالك راح داخل من الباب ده والباب اتقفل والأسد جاي يدخل اتصد خلاص. صاحبنا ده يقعد ورا الباب حاله إيه؟ تعرفين؟ أخذ بالك الإيه صح كده؟ والخوف والرعب والفزع اللي كان فيه يبدأ. طب ده راجل استعاذ بإيه؟ بسبب مادي موجود. فهل إحنا لما بنقول أعوذ بالله من الشيطان بنحس بالراحة دي والطمأنينة وأنه لا أحد يستطيع أن يوصل إلينا شيء من الخير طالما من الشر طالما استعذنا به سبحانه؟ نحتاج لهذا المعنى. يقول أبو عمرو، يقول عمرو بن عفان المكي: لقد علم الله نبيه ما فيه الشفاء وجوامع النصر وفواتح العبادة، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعاذة دعاء بدفع ضرر واقع، فإذا حضر قلبك معها زادت فاعلية الدواء واقترب الشفاء، وكلما تكررت الجرعة قوي الأثر واندفع الضرر. ولذا أوصاك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بحضور القلب ووجله عند الدعاء ليكون أقرب إلى القبول وأرجى لبلوغ المأمول، فقال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من يكمل. يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. حد يفسر؟ ما شوف الإنسان لما يبقى السفينة انكسرت بيه وهو في البحر وماسك في حتة خشبة، يعني ممكن في أي لحظة إيه دعاءه ده بيبقى شكله إيه؟ واستعنته بالله ورجاءه في الله. حاسين زي إنسان بيبقى في السجن مثلا أيام أمن الدولة البائد مثلا، فالإنسان بيبقى جوه تلاقيه قريب جدا من ربنا في دعاء وتضرع وبكاء وصلاة وقيام ليل، خدت بالك؟ ويقعد بقى ياخد عهود وثيق: بس أنا بس أطلع يا رب وحبقى مية مية ومش حبطل. ويطلع أخد بالك وإيه؟ فهو عايز يقولك نحاول نوصل لدرجة إن القلب يكون فيه المعاني العظيمة دي لما نستعيذ أكن إنسان غريق وبيستعين بالله سبحانه وتعالى. يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. يبقى دعوة من حذيفة رضي الله عنه لحضور القلب مع الاستعاذة، عندما تسأل الله عز وجل أن يعيذك من الشيطان تفهم هذا المعنى أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. لو كانت هذه الدعوة من القلب والاستعاذة من القلب لوجدت لها أعظم الأثر بإذن الله تعالى. أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الأمر بالعلاج الأول وهو الدعاء قوله لشداد ابن أوس: يا شداد ابن أوس إذا رأيت الناس، ريت الإخوة الخطباء والمدرسين اللي بيدوا كلمات في المساجد الدعاء ده مهم جدا. الحديث اللي جاي ده ريت نعمل عليه خطب ونعمل عليه كلمات في المساجد: يا شداد ابن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. الناس حريصة على الفلوس وعلى الذهب وبتاع بيكنزوا فيها، انت ايه اكنز دول؟ ايه دول؟ خدوا بقى الهدية دي من النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول نحفظها كده مع بعض: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. السلسلة الصحيحة. ساب الدعاء، سابش حاجة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وسؤال الثبات من أهم ما يكون، أن يثبت الإنسان على دينه وعلى أمر الإسلام حتى يلقى الله عز وجل. والعزيمة على الرشد، يكون دوما هماما بالخير ومريدا للخير وما فيه الرشد. وأسألك موجبات رحمتك، الأسباب التي توصله إلى رحمة الله عز وجل، وعزائم مغفرتك. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم. لما تسأل الله سبحانه وتعالى من خير ما يعلم يبقى كل الإيه؟ كل الخير. وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فلذا لو واظبنا على هذا الدعاء واستعنا بالله عز وجل وتدبرنا وتفهمنا هذه الدعوات كان الشفاء قريبا إن شاء الله. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر أحد منا، فيقول أنا الحمد لله حالي طيب وعلى خير، أقول له أنت لست أولى بهذه الدعوات، أنت أولى بهذه الدعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولو حدث ذلك يقول الله وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول سبحانه لقد تاب الله على النبي والإيه المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فين في ساعة العسرة. الحتة اللي جاية دي مهمة جدا، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قريتوا الآية دي فاهمين يعني من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم؟ يعني كان بعض قلوب الصحابة ستميل للدعة والسكون وعدم الخروج للغزو في غزوة الايه العسرة اللي هي غزوة ايه ها تبوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في سفر بعيد وفي شدة حر وفي قلة من الثمار والأزواد. تخيل لما تمشي مسافة 1000 كيلو ها على جمل مثلا، بيسافروها دلوقتي في مكيفات وبيروحوا مكسرين، ما بالك لما الإنسان هيبقى راكب بعير، راكب فرس، راكب جمل، هيوصل شكله ايه؟ وقلة زاد ومفيش الشمس والحر ولدرجة أنهم عطشوا يوما كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذبحوا بعض الأبعر يعني جمل مثلا من الجمال. طب هم عطشانين ذبحوا ليه؟ واحد بيقول عشان يشربوا دمه. والله مش هتتوقعوا ها؟ استناناش ايه؟ فين يعني تفتح تلاقي خزان مية جوه؟ ها؟ الايه؟ يوفروا المية اللي هو يشربها؟ مية مية شي. ها؟ لا لا لا لا هتفضل ايه رب مية ما شاء الله. ذبحوا هذا البعير وايه؟ وعصروا فرث هذا البعير. انت عارف الفرث بتاعه يعني ايه؟ بوله؟ لا مش البعر، انتوا اجانب. الفضلات بتاعته، انت مش بتيجي في العيد لما الناس بتذبح بتلاقي الشوارع مليانه حاجات كده بتاع الوحش اللي ريحته وحشه ده، عارفينه اللي بيطلع من بطن الايه يبقى في المعده ها، يبقى الاكل المهضوم والبتاع وكده مليان في المعده ريحه ايه لا تطاق. تخيل لما هم يذبحوا البعير ده وياخدوا الفرس ده ويعصروه عشان ايه يشربوا الميه اللي فيه. هجيب لك كوبايه ردوا علي مين يقدر؟ انت اصلا ما بتطقش ريحته. الناس دي بقى وصلت. طب ما نرجع للمقاطعه التي تمت في الشعب 3 سنين، اتحاصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في الشعب، شعب ابي طالب 3 سنين ها. فكانوا ربما شرب احدهم، لا ربما أكل أحدهم جلد البعير، وربما أكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم. حد معاه شوية ورق شجر في جيبه بقيت الغداء بتاع النهاردة؟ طب أنت بالله عليك اتغديت النهاردة إيه؟ كم صنف؟ نقف كده مع نفسنا واقفة، دول مش لاقيين أكل بيأكلوا ورق شجر. خلينا نقول مصر هتطبق فيها الشريعة وهتحاصر وهيحصل فيها أزمة اقتصادية، هيتقال للناس شريعة ولا تاكله؟ انت تجاوب عشان نعرف ان أزمة الأمة دي أزمة تربية، أزمة دين. والناس اللي بتحلم يقول لك ده فلان ده هيطبق الشريعة ازاي ودلوقتي وفين وامتى؟ الموضوع عايز ايه؟ هو احنا ما نتمناش من بكرة يلا نطبق الشريعة، بس آلياتها ايه؟ وسنن التغيير فين التي جعلها الله عز وجل في الكون؟ هل الناس لما تعرضت لأزمة بسيطة عشان سولر وبنزين وبتاع عملوا ايه؟ سبوا دين وشتموا وضربوا وقتلوا. خدت بالك؟ طب بالك لما تبقى أزمة أقوات مش عربيات، خلينا نقول هنلغي العربيات خالص ونرجع ماشي تاني وجمال وإبل وبتاع وبعير وكده، هتمشي حياتنا ولا لا؟ هتمشي. طب لو قلنا مفيش أكل الناس هيبقى حالها ايه؟ يبقى تربية. يبقى انت يبقى انا عندي وانت عندك استعداد اللي انا ضحي بكل شيء من اجل ان الإسلام يرتفع ويعلو. يبقى عندي استعداد وعندك استعداد اللي انا ممكن ما اكلش عشان اتصدق، اقلل يعني اكلي بدل ما اكل اكل بدرجه معينه ولا طبيعه معينه ولا شكل معين ولا كذا صنف، لا انا هقتطع من الأكل بتاعي ده عشان ديني. ده احنا بنقول للإخوة عايزين نعمل جمعية شهرية كل واحد يدفع 10 جنيه في الشهر. معك كم واحد عم الشيخ؟ 5 ولا 6؟ كام؟ فين الناس؟ الصحابة كانوا بيشتغلوا عشان يتصدقوا. فين اللي هو فاهم ان دينه ده ليه حق عليه؟ لكن واحد شغال عنده مثلا 5 صنايعية، زود واحد كمان هطلع مرتب، المرتب ده للدعوة، أصرف منه على الدعوة، أجيب حاجات أوزع على الناس، أنشر في الناس الخير، أعلم الناس الخير، أجيب هدايا للأطفال في الكتاتيب، أعلم الناس القرآن، أعمل مسابقات. ده احنا بنشحت، ده احنا مديونين عشان نكفي كتاب صيفي وعشان نجيب هدايا للأطفال. والمسلمين فين؟ شوف حال الصحابة وشوف حالنا، إنه يأكل ورق شجر وسعد بن أبي وقاص يخرج يبول فيسمع قعقعة فيأخذ الشيء الذي سمع صوته هذا فيجده شيئا من جلد البعير فيتقوى به أياما. جلد بعير حتة فروة يأخذها يأكلها ويعيش بيها، خدت بالك؟ وعمر يقول لك الفرس بتاعه عصرناه وشربنا الايه المية بتاعته دي، كانت استغاثة. أنا بقولها عشان الإسلام ليه حق علينا، الناس اللي تعبت دي وبذلت وضحت عشان توصل لنا الأمانة، عشان نطلع إحنا رجالة نضحي ليها ونبذل ليها ونعيش ليها، وفي كل مكان نتكلم عنها وننشرها بين الناس، ويبقى لي دور في حمل الأمانة، مش بقى ماليش دعوة، مش أنا سايب الموضوع للمشايخ وللخطباء وبتاع، أنا ماليش دعوة، أنا على صفر على الشمال. ما ينفعش، الإسلام محتاج كل إيد ومحتاج كل خدمة، ومحتاج نتكاتف ونتعاون كلنا. خلوا بيني وبين الناس، النبي كان بيقول الكلام ده صلى الله عليه وسلم. طب ما هو دلوقتي خلي بيننا وبين الناس، فين الناس اللي عايزة تشتغل؟ فين الناس اللي تقوم بالدعوة؟ فين الناس اللي تمشي في الشوارع تدعي الناس وتعلم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة واللطف واللين؟ فين؟ معاني مهمة غابت عن حس الكثيرين، لأنه هو مش باين الهدف قدامه في الحياة، مش عارف ان احنا عايشين عشان اسلامنا، عايشين عشان ديننا، نتعلمه ونعمل بيه وننشره بين الناس. طلعت انا بره الموضوع بتاعي معلش، من الآية بتاعت لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من الذي عصم قلوبهم عن الزيغ؟ الله سبحانه. وهذا من لطف الله بأوليائه أن حماهم وحفظهم من الزيغ. أنت ممكن تبقى قدامك شهوات كتيرة وربنا بيصرفها عنك وانت مش حاسس، واخدت بالك؟ وأبواب طاعات كتيرة جدا بيفتحها لك وانت مش حاسس. أنت تحمد ربنا اللي أنت ملتزم، تحمد ربنا اللي أنت مسلم، احمد ربنا على الخير اللي أنت فيه، بتحضر درس كم واحد بيحضرش، وحاول تزيد. ما تيأذش نفسك دايما أنا فيا وبيا وعليا ومش نافع ومفيش أمل ومفيش فايدة. مين اللي قال كده؟ بس المهم تبقى كل يوم عن التاني في زيادة. إيه اللي بيتغير فيك؟ كل سنة عن السنة التانية في زيادة. رمضان جاي، إيه اللي أنت ناويه في رمضان ده غير رمضان اللي فات؟ إيه اللي هيتغير فيا أو فيك ما تغيرش فينا في رمضانات اللي فاتت؟ ايه الامراض والادواء والمعاصي والذنوب اللي موجودة معانا طول السنة ومش عارفين نتخلص منها، نحاول نتخلص منها في رمضان ده؟ احنا بنتكلم عن داء واحد اللي هو داء الكسل، وبنحاول نذكر بعض العلاجات ليه. هكمل علاج كمان ان شاء الله للادي، وبكرة هنكمل العلاجات اللي باقية بإذن الله تعالى. الشاهد ان الله عز وجل يقول لولا ان ثبتناك. من الذي ثبت؟ ومن الذي ثبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى بذلك أن تسأل الله دوما الثبات، تشعر أنك في بحر وتكاد تغرق لولا أن الله عز وجل يثبتك. اوعى تقول لي الطاعة اللي أنا بقوم بيها أو الصلاة اللي بصليها أو قيام الليل أو كذا، والله لولاه ما صليت، لولاه ما قرأت ولا تعلمت، خدت بالك؟ لولاه لهلكنا في أودية الدنيا. يحميك سبحانه وتعالى ويربيك أحسن تربية، فتضرع إليه سبحانه أن يديم عليك الخير وأن يزيدك من فضله سبحانه، لأنك أولى من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء بصلاح الدين على كماله لديه صلى الله عليه وسلم. فماذا عمن يغفل عن هذا الدعاء مع شهادة أوزاره عليه؟ وحتى إذا انطلق لسانه بالدعاء كان لصلاح دنياه ناسيا أو متناسيا دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو تساءلنا إخواني ما مقدار حاجتنا لهذا الدعاء إذا قارنا أنفسنا بحاجة المعصوم صلى الله عليه وسلم، أم كيف نشكو فتورا وننسى أن ندعو ربا غفورا؟ إن الجريح يصرخ طالبا النجدة، وأنت إيمانك مجروح منذ زمن، فما بالك لا تدعو مستغيثا أو تبكي مستجيرا؟ إن الله عز وجل عنده خزائن كل شيء، ومنها خزائن العزم والرشاد والهداية والسداد، ولذا سأل الله عز وجل الكريم من فضله ولا تكن عاجزا. فما أشد كسل من صمت عن رجاء رب وهاب ودعاء جامع مستجاب فلم يقوى على مجرد النطق بكلمات يسيرات. وده من الكسل برضو ان انت تسمع دلوقتي وتسمع الطريقة ديت اللي احنا قلناها والعلاج الاول وتطلع ومتعملش وما تطبقش. لا، قلنا النهاردة دعاء دعائين ثلاثة عايزين نحفظهم وعايزين نقراهم ونكررهم خلال الأسابيع دي إلى أن يأتي علينا رمضان. ما أقبح غفلة من غفل عن أقوى سلاح مع أنه لا يكلف غير حضور قلب وتحريك لسان، اللي هو سلاح الإيه؟ الدعاء. ما أضعف حجة من سقط من شاهف الطاعات إلى بئر الغفلات دون أن يلتجئ إلى جبار الأرض والسماوات. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الإيه؟ عن الدعاء. سأل نفسك أخي، من الذي أعان الأنبياء من قبلنا؟ من الذي وفق الصالحين للطاعات في وجه الابتلاءات وصنوف المغريات؟ أإله مع الله؟ هو وحده سبحانه وتعالى. هذا الأمر فطن إليه الإمام ابن الجوزي، فكان كثيرا ما يصح في الكسول الخامل فيقول: تعرض لمن أعطاهم وسل فمولاك مولاهم. شوف الكلام الجميل، يقول لك مين اللي عطى الأنبياء، مين اللي عطى الصالحين؟ الله. إذن تعرض لمن أعطاهم وسل، سل الله يعني، فمولاك إيه؟ مولاهم. وهذا علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، فقال له: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا، النون دي إيه؟ توكيد، لا تدعنا في دبر كل صلاة. وده لمعاذ الأمة كلها. طب ما نحاول نواظب على الدعاء ده، لا تدعنا. بس أنا ليا لوم على كتير من الإخوة، حتى وهو في بعد الصلاة ولسه طالع من هذا اللقاء الطيب المبارك بينه وبين الله قاعد سرحان، يجي يقعد يسبح. إزاي بيسبح؟ إزاي بعد الصلاة كده كده عمال يبص حواليه والناس اللي داخله والناس اللي ركز في التسبيحات. عظم من تذكره. لو انت بتكلم واحد، انا بكلمك دلوقتي وانت عمال تبص وراك وحواليك، ايه الحال؟ عيب، مش معبرني؟ طب انت تذكر الله سبحانه وتعالى وتغفل عنه بالناس، ليه ما تنشغل عنه بالناس؟ عايزك تركز في الدعاء عشان يبقى الدعاء منين؟ من القلب. لا تدعنا في دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وايه وحسن عبادتك. هذا الدعاء من أجمع الأدعية، لأن الإنسان لو أعين بالفعل على الطاعة، لو أعين على العبادة، قد حصل له كل خير. وهو لا سيما وأنه قال: وحسن إيه؟ عبادتك. وليس الأمر فقط أنه يعبد، وإنما حسن الإيه؟ حسن العبادة. من الأسباب أيضا والوسائل التي تعيننا على التخلص من هذا الداء اللي هو داء الكسل، العلاج الثاني لهذا الداء وهذا المرض، التأمل في سير المجتهدين. التأمل في سير المجتهدين، سير السابقين والنظر فيها تربية قرآنية، طريقة القرآن والوحي الإلهي في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة مكر الليل والنهار من الكفار والفجار. قال تعالى: وكلا نقص عليك من إيه؟ من أنباء الرسل. ليه؟ ما نثبت به فؤادك. وفي نصيحة نصحتكم بها من فترة، فاكرينها؟ قلت للإخوة عايزين يبقى لنا عناية خاصة بقصص الأنبياء، ندرسها دراسة متأنية، تجيب محاضرات مثلا مثال الشيخ ياسر وهو بيشرح مثلا قصص القرآن، وتسمع قصة قصة كده وتعيش معاها خلال الأسبوع، شوف ده هيبقى أثره في إيمانك إيه، وأثره عليك في مواجهة الفتن والشهوات والأخطار قد إيه. هتلاقي فايدة كبيرة جدا إن شاء الله، ونفع عظيم عميم بإذن الله تعالى. لأن الله أخبر أن من أسباب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وثبات فؤاده قصص وسير الإيه؟ الأنبياء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يقص على أصحابه شيئا من قصص السابقين أيضا يثبتهم به. فعندما أتاه خبيب أو خباب أظن يشكو إليه ما يلاقيه الصحابة من الشدة من الكفار، حكى لهم عن إيه؟ كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجعل فيه في الحفرة يعني، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه. أنتم معايا ولا؟ عايزك تتخيل المشهد ده عشان اللي شفناه في أمن الدولة لسه ما وصلش لده، خدت بالك؟ يحفروا له حفرة ويحطوا فيها ويجيبوا المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين بالمنشار كده يتقطع ايه نصين. يبقى الحمد لله ربنا عافانا ودي نعمة عظيمة رأى ضعفنا وعجزنا وأننا ربما لا نصبر سبحانه وتعالى علوا كبير. فهذا عذاب شديد وهذا ابتلاء شديد، ولكن أطمئنكم الله عز وجل لا يضيع أهله، لأن الشهيد لا يجد من القتل أو من ألم القتل إلا إيه؟ كمس القرصة، زي ما كده بعوضة أو ناموسة تقف على إيدك تقرصك، مش هتقوم تجري على مستشفى تخش عناية مركزة ويعملوا لك، لا مش مستاهلة. فنفس المعنى، فالله عز وجل كما كان حال زوجة فرعون كان يخرجها في الصحراء ويشدها ويعني يجعلها في الشمس، ويأتي أتى بحجر كبير يضعه عليها حتى يقتلها، فكان إذا أخرجها في الصحراء للشمس أتت الملائكة فظللتها، ولما أراد أن يلقي عليها هذا الحجر أتت الملائكة فأخذت روحها فألقى الحجر على جسد لا روح إيه من لطف الله عز وجل بأولياء. فالله عز وجل لا يضيع أهله، لكن هذه صورة كانت موجودة، يشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. يعني إيه يمشط بأمشاط الحديد؟ كلمة واحدة، يتشفى. تعرف الجزار لما بيشفي الذبيحة يعني يطلع لك العظم لوحده، وإيه مين يتحمل ده؟ وما سابش دينه. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في ناس تقول له انت بتتفرج على مسلسلات ليه؟ مش قادر. انت بتسهر قدام النت وبتعمل وبتخلي، مش قادر. انت دلوقتي كنت ملتزم ومحرم اللي انت تدخل تلفزيون في بيتك وبتاع، دلوقتي دخلته وبتتفرج وبتبص للمذيع اللي بتقول لي انا هشوف النشره وهشوفها. دلوقتي الامور بدات اسل المظاهرات والثوره واخد بالك والرئيس والتنحي ونشوف الناس وبتاع. طب وزمان كان حرام ودلوقتي بقى ايه؟ بقى حلال. دي فتنة. وهو نفس الشخص تقول له أخبار القرآن إيه؟ وردك عامل إيه؟ ختمت آخر مرة؟ آخر مرة صليت قيام إمتى؟ أصل الظروف والوقت، والله أنا مش فاضي مش فاضي. يعني كم ساعة بتقضيها قدام النشرة؟ والنشرة الواحدة بتشوفها كم مرة؟ ها؟ بتشوفها كم مرة؟ شوفها هنا وشوفها في قناة تانية وقناة تالتة وبتاع. وشوف بقى الأخوات لما يعودوا للتلفزيون والقنوات وبتاع فين ده؟ طب هل احنا خلصنا الاوراد بتاعتنا والواجبات بتاعتنا ومذاكرتنا الاسلام وتعلم الاسلام بعد كده فاضيين اللي احنا نشوف هو مش هيخش الجنه اللي مش فاهم سياسه؟ ايه رايكم في القاعده دي؟ اللي بيفهمش سياسه مش داخل الجنه، ينفع؟ فين يا جماعه شغلنا وفين تعبدنا؟ فين ايام الالتزام الاولى، الرقه بتاعت ايام الالتزام الاولى والبكاء من خشيه الله وقيام الليل والصلاه والصيام؟ فين الكلام ده؟ انشغلنا بالسياسة خلاص. طب هي حال مصر هينصلح بالانشغال بالسياسة والمتابعات والتحليلات والمداخلات؟ والأخت عايزة تقرأ على الشيخ ليه؟ يعني هو ما فيش نساء يقرأ عليهم؟ أنا بتعجب أوي الأخوات اللي بيتصلوا تسمع عم الشيخ أقرأ. تقري ليه يا ستي؟ ما تقري مع الأخت في الدار اللي انت بتروحيه. إيه المانع يعني؟ إيه الفايدة؟ إيه المصلحة أن الأخت تقرأ على الشيخ في قناة من القنوات؟ إيه المانع؟ أو إيه المصلحة؟ حد يقول لي مصلحة واحدة؟ انا بقولش حرام، بس انا بقول ايه المصلحه؟ ما تقولوا يا قوم، مش فاهم. حاجات كتير بتتغير، خلي بالكم. لما اخي بيقول انا خايف ان الدعوه السلفيه بعد 10 سنين ما تبقاش الدعوه السلفيه، تبقى زي ناس. قلت له ربنا يسلم، ربنا يستر. قلت له العلماء لسه هقول العلماء؟ طب ما هو هيموتوا العلماء، هم هيفضلوا عايشين لنا طول عمرنا. يبقى الناس اللي قاعده دي، يبقى احنا لما نفهم ان لينا وظيفه ولينا دور وعلينا واجبات، لما انا عاوز اتفرج على نشره او عندي وقت عايز يبقى اخلص بقى واجباتي الاول وبعد كده اشوف المباح حتى اللي مش حرام، مش انا اترخص في حاجات كنت شايفها قبل كده حرام. دي فتنه، والقليل ده هيجر الايه؟ الكتير. خدت بالك الاخوه؟ ننتبه خصوصا ان احنا داخلين على رمضان، نحاول نظبط الاوراد بتاعتنا. هذا الرجل الذي يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك يصده عن دينه. طب إحنا حاجات أقل من كده بتصدنا عن ديننا، لازم نراجع نفسنا ما يصده ذلك عن دينه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء أوذي من قومه كثيرا فصبر، وهو موسى عليه السلام. قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لما قال له إيه يا محمد؟ اعدل، أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني واحد بيتجرأ ان هو يقول للنبي كده صلى الله عليه وسلم، يقول له الاسم ديت لم يرد بها وجه الله، فقال تمعر وجهه وقال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن هو يعلم الناس ويرشد الناس للاقتداء بالسابقين. هو ليه بيقول للصحابة رحم الله أخي موسى؟ لو أنتوا سرحتوا بقى، احنا بنتكلم في نقطة من العلاجات اللي هي الايه، سير المجتهدين. يعني انت بدل ما تبقى انت مهتم بال يعني الامر ومش عارف علاجه، الامر سهل، النظر في سير المجتهدين تاخذهم قدوه لك من الانبياء والصالحين. ولذا قال سفيان الثوري عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه. ولذا اخي اسالك فاقول، من بمن ستقارن نفسك اليوم، بالاحياء ام بالاموات؟ بمن هو ادنى منك أم بمن هو أعلى منك؟ بمن هو في مثل حالتك أم بمن هو دونك؟ لأن بعض الناس عندما تكلمه وتنكر عليه يقول لك أنا أحسن من إيه؟ من غيري. أنت هتقارن نفسك بمين؟ أنت في أمر الآخرة ما ينفعش تقارن نفسك باللي أقل منك، تنظر لمن هو إيه؟ لمن هو أعلى منك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال سفيان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الإيه؟ الباطل. وانظروا إلى قصة رسولكم صلى الله عليه وسلم مع الكسل، تعالوا نتأمل في حياته. هو صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب في حياته قط. اثنين، لم ينم قلبه لحظة، بل إذا نامت عيناه لم ينم إيه؟ قلبه. ثلاثة، كان إذا عمل عملا أثبته ولو كان إيه؟ قليلا. كان لا يدع قيام الليل أبدا، وإذا مرض أو كسل صلى قاعدا. تثبيت الأعمال ده مهم عشان يعني الإنسان يستطيع مواصلة السير في الطريق. من ثبت نبت، يبقى لك أعمال ولو قليلة وتواظب عليها هتنبت، غير اللي هو متردد بكل شوية يعمل ويترك يعمل ويترك. لا يدع قيام الليل أبدا، لو كان تعبان أو كان فيه شيء من الكسل يراغم الشيطان، وكذلك يتحمل على نفسه ويصلي ولو قاعدا. كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان، فكان إذا مشى تقلع كأنما ينحدر من صبب. يعني هو ماشي كده تبص أكن واحد نازل من على مكان مرتفع. اللي بينزل من مكان مرتفع بيمشي إزاي؟ حس أن مشية إيه دي؟ نشيط. غير الأخ تلاقيه ماشي إيه؟ مدلدل كده، إيه يا عم في إيه؟ المشية نفسها بتبين، والكلام نفسه. عشان كده نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات، وهتيجي معنا من ضمن علاجات الكسل. زي مثلا واحد يقول لك انا كسلان، انا طب انت تصدق ان في نهي اللي انت تقول دي؟ او واحد يقول خبست نفسي او الى اخره، الكلام نفسه لانه بيدي ايحاء للايه، للنفس، بيخليه فعلا يكسل. واضح؟ المشية نفسها بتدل على ما عند الإنسان وما فيه وما في قلبه. وكان إذا فرغ من دعوة الناس بالنهار نصب قدميه لربه بالليل. إذا فرغت فإيه؟ فانصب. وهي كلها إشارات تدعوك إلى الاقتباس والتمييز بين الناس، أن تكون متميزا. وكما قالوا كثرة العنعنة تضعف الرواية، كثرة العنعنة تضعف الرواية. بتحضروا درس يوم الجمعة شرح البيقونية، شرح مصطلح حديث الإخوة اللي بتحضرش حاولوا تيجوا تحضروا الجمعة بعد العصر، صح؟ للساعة بعد العصر الساعة 5. فبنقول كثرة العنعنة تضعف الرواية، ان انت يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايه، كذا راوي، لما يبقوا واحد غير لما يبقوا عشرة. فكذلك انت بتقتدي بمين، مين قدوتك، مين مثلك؟ لما واحد يقول مثلا لابوه انا نفسي اطلع زيك يا والدي، قول له يا ابني كده هنخسر، انا عايزك تطلع زي سيدنا علي. واحد تاني يقول له لا انا عايزك تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقلل الايه، الرواه، نقلل العنعنه، يبقى على طول مباشره في مين، على الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره، تقتدي بالاصل، لان النسخه المقلده قد يعتريها انحراف او تغيير. ومن فاته وجود صحبه صالحه او اولي همم عاليه حوله، او وجد نفسه في من حوله افضل المقصرين، كان على خطر تسرب الكسل الى قلبه. لأن بعض الناس يقول لك طب أنا دلوقتي ما فيش مجتهدين حواليا، ده أنا اللي بحركه، ده أنا أحسن واحد فيهم، ده أنا الشيخ بتاعهم، بس أنا هتعالج إزاي، ما فيش حد معايا. نقول له بقى ارجع بقى صاحب لك كتاب، مش لاقي حد تصاحبه، صاحب إيه؟ صاحب كتاب، عشان تنظر في سير الإيه؟ السابقين المجتهدين. لذلك نقول يلجأ إلى الاطلاع على سير المجدين في الكتب، كما كان يفعل ابن المبارك رحمه الله. فقد قيل له من نجالس بخراسان، فقال جالس شعبة وسفيان، قال أبو داود يعني انظر في كتبهما. وقيل له يوما إذا صليت معنا لما لا تجلس معنا، بتصلي وتطلع تمشي لما تقعدش معنا ليه؟ قال أذهب مع الصحابة والتابعين. شوف أبو ابن المبارك. فقيل له من أين الصحابة والتابعون؟ قال أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. ومطالعة الكتب يسميها عبد الله بن الحسن محادثة الموتى، لكنك بتكلم الإيه؟ الميتين دول. وذلك حين سأله الخليفة المأمون ما بقي من لذتك يا أبا علي، قال اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثة الموت. حب يلعب مع أولاده ويقعد يتكلم مع مين؟ مع الموتى. إذا قرأت أخي أن الإمام الجويني كان يقول أنا لا أنام ولا آكل عادة، عايز حد يفسر لي العبارة دي؟ هخلص وما طولت عليكم لسه بدري. أيوة، يقول لك أنا لا أنام ولا آكل عادة، مش معناه أنه ما بيكلش ولا بينام، لأ لا لا لا لا لا أي بالضبط، يعني عايز أقول لك لما بيجي النوم بناء، لكن إحنا محترمين أو مؤدبين بنروح معاد كذا عشان ننام، أخد بالك؟ طب أنا ما أجيش جاي لنوم أقعد بقى تقلب ساعتين ثلاثة على ما يجي النوم، أصل أنا منضبط في مواعيدي معاد النوم يا أخي. طب هوش معنى معاد النوم اللي أنت مهتم بيه أوي كده ومعاد الأكل، لكن معاد الدرس ومعاد العبادة وبتاع، معلش المرة دي أصل أنا اتأخرت شوية، أصل أنا واضح. فهو بيقول لك لا أنا الأمر ما بجيبوش كده، أنا ألا أنام ولا أكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني الإيه؟ النوم ليلا كان أو نهارا. وده برضو مدخل لبعض الإخوة، لأن النوم بيغلبه ياما كل ما إيه. لا هو عايز يقولك أنا مش عامل مثلا 10 ساعات ولا 8 ساعات كده كده لازم أنامهم، لا يقولك الأشغال والأعمال اللي هو مهتم بيها ومعتني بيها شغل وقت كتير من حياته، يفضل شغال شغال شغال، إما خلاص النوم يهجم عليه يروح إيه نايم وينام مدة وجيزة. وبعد كم ساعة يعني عشان ما حدش يفهم غلط ويقول ده هيحرم علينا النوم، كم ساعة؟ ساعتين ثلاثة، ها من 6 إلى 8، ها ايه رايكم في 6 إلى 8؟ هتطلعوه من الجامع 6 إلى 8 ايه في اليوم كله، اما يعني اليوم والليله ها كام ساعه المعدل الطبيعي لواحد كمان؟ ها قلتوا ايه؟ ها كام ساعه؟ مش شايف ساكتين ليه؟ نوم داود عليه السلام، نوم داود عليه السلام كان تقريبا برضو من 6 إلى 8، من 6 ساعات 7 ساعات 8، بس ما فيش فوق 8، لان انا عارف الناس بتنام بت ايه بتفتح، اخد بالك؟ يقولك انا من امبارح ما صحيتش، يعني نام وعدى يوم وبتاع وجات الليل صحي بالليل ايه ان العصر ما دانش، يعني هو ايه اصلا سحب يوم ويومين لما لقوه جاي بدري الشغل، كان هو خلاص بيبرهن لهم ان هو بقى هيحترم مواعيد الشغل وبتاع وكده، فراح وظبط نفسه وجه اول واحد اول موظفين ويسالوه انت جاي بدري النهارده ما شاء الله، او يعني هو شايف ان هو جه بدري وكده، قالوا له بس انت غبت امبارح ليه؟ هو كان ايه يعني نام يوم كامل بليله وجيت انا يوم صحي ايه صحي بدري حبه، فبيقولوا انت جاي بدري، فطلع ان هو ما جاش امبارح. فاحنا مش عايزين نبقى كده، عايز تبقى مع نفسك. انا مره كنت مع اخي فلقيت التليفون بيرن، فبص كده قال لي لا تتنبيه، بصيت على التنبيه قال حان موعد النوم. لا ده حقيقة أنا فرحان جدا لأنه هو منظم حياته، وقت النوم من كذا لكذا خلاص انتهى، عشان يبقى في وقت عمل، يبقى ما تجيش تقول لي بقى أنا تعبان وأنا عايز أريح وأيلي ساعتين وبتاع، خلاص انت خدت حقك. هل تقضي جل ساعتك أخي في المنام؟ سمعته في أثناء كلام يقول أنا لا أنام ولا أكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وأكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت كان، وكانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان. بل كان بعضهم، وده على فكرة هيجي ممكن في لقاء كمان بنتكلم فيه عن أحلى رمضان تحت عنوان أياما معدودات، من ضمن الأسباب اللي هتخليه أحلى رمضان اللي احنا نعرف قيمة الوقت في رمضان وإيه الوسائل اللي هي تخلينا نحافظ على وقتنا في رمضان، واعمل لي خطة في رمضان عشان رمضان ما يضيعش مني. ده عايز له لقاء برضو إن شاء الله، احتمال يبقى الأسبوع اللي جاي، هيجي فيه بعض المعاني اللي ما تقفله بقى يا عم، هيجي فيه بعض المعاني اللي زي كده، إن أنا حتى ممكن عشان أوفر وقتي أشوف واحد يساعدني في بعض الأعمال اللي غيري ممكن يأديها، اللي هي بنسميها الإيه؟ التفويض أو التوكيل، لدرجة إن كان بعضهم يعمل كده في الأكل. طب ازاي يفوض واحد عنه في الاكل؟ هياكله لا شوف عبيد بن يعيش بيقول ايه، قال اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي في الليل. كم سنة؟ 30 سنة ما اكلش بالليل. طب يعني ده زاهد يعني؟ لا، قال كانت اختي تلقمني وانا اكتب. انا اجل الناس دي جدا والله. يعني هو وصل لدرجة، ده مش عارف اقولها، ده مش نوع من المنظرة ولا لا، ده هو فعلا الرجل ده مستشعر ان في امانة ثقيلة هيوصلها للاجيال اللي بعد كده، يروحوا ويلفوا ويسافروا. اللي سافر 17 سنة اللي هو ابن القاسم، ولقى واحد جاي له عند الامام مالك فبيقول فين ابن القاسم، فقال انا، فراح قايم بيس بين عينيه واحتضنه وبتاع، قال وشممت منه رائحة طيبة فاذا هو ولدي. وكان ترك زوجته حاملا وارتحل لطلب العلم، قعد 17 سنة يتعلم، وقال لها قبل ما سافر انا حغيب، تتفرقي ولا تخليكي؟ قالت له لا انا معاك. شوف جزاها الله خيرا، كانت سبب في ان احنا يوصل لنا الدين ويوصل لنا العلم، صبرت. لكن الاخت تقول لها استنى عندي درس وححفظ اولاد ومش عارف ايه، انت كل طول النهار بره وكل شويه في الكتب ومش فاضلنا، اما مين اللي هيشيل الامانه؟ لو كلنا بقينا طعام وشراب ونوم وبتاع وعمل، مين اللي هيشيل الامانه ومين اللي هيبلغ الرساله؟ 17 سنه يقعد عشان يتعلم؟ ابنه اتولد وهو مش موجود وكبر وراح له وبقى بشنبات وبلحيه ومش عارف مين ده بيحضنه، ازيك يا بابا، ده انت ابويا. شايفين تضحيه الناس؟ 17 سنه اهو، ده بالليل 30 سنه عشان بيكتب لك الحديث، بيكتب لك السنن، عشان تلاقي كتب تتعلمها. 37 سنه مش فاضي ياكل، اخته قاعده جنبي ايه تلقمني وانا اكتب. ما ايه اخته ما اتجوزتش؟ مش مشكله والله، ممكن تكون عانس تكون ما بتتجوزش. ها لا يا اخوان اتجوزوا، ما اتجوزوش ليه؟ هتقال بعد خير الهدي ايه؟ هدي محمد. وقال محمد بن علي السلمي، مش هي الحته دي بقى هي اللي مشكله دي يا حاج؟ ايوه مشكله، صح والله صح مشكله دي. قمت ليله سحرا لاخذ النوبه على ابن الاخرم، يعني قايم في السحر اللي هو قبل الفجر عشان ياخد دوره يقرا على الشيخ في قراءة القرآن، يعني عاملين مقراءة وهو قايم عشان ياخد دوره على الشيخ. امتى؟ شوفوا الشباب يعني قبل الفجر رايح عشان ياخد يلحق دوره في المقراءة. شوف الإخوة دلوقتي حالهم ايه. فوجدت قد سبقني 30 قارئا. انتوا معايا يا قومي ولا ايه يا جماعة الخير؟ ها يعني ناس رايحين قبلي كام؟ شايفين الهمم؟ واحنا ما بنجلدش الناس، واحنا كلنا مقصرين، بس نبدا. لما نقول في مقراءه قران انت بتكسل ليه؟ ما بتجيش ليه؟ ليه تقول اصل انا حاولت وما كملتش؟ ليه ما كملتش؟ ليه ما تبقاش ايه ولا ايتين في الاسبوع مش في اليوم وتستمر بعد 20 سنة؟ ايه المانع اللي تختم القران بس ما تقفش؟ اللي شغال في طريقه للاخره حتى ولو قليل افضل من اللي ايه، لان اللي واقف ايه هيرجع. ليه بطلت تحفظ قران؟ مش كنت بتحفظ؟ بطلت ليه؟ وانت بطلت ليه؟ وانت بطلت؟ شوف ناس ياما انا عارفهم وقفوا بطلوا. بطلت ليه يا حاج؟ ليه؟ كبير في السن ايه المانع؟ عجوز ايه المانع؟ احفظ برضه، ابدا، راجع تاني، ما تكسلش. مش عارف اجي كل يوم الفجر، تعالى يومين، تعالى ثلاثه، اليوم اللي تيجي فيه احفظ فيه، ابدا تاني. لما انت تبقى في زياده احسن ما تبقى ايه في نقصان. ده طالع قبل الفجر في السحر عشان يلحق النوبه بتاعته، لقى 30 واحد سبقوه ولم تدركني النوبه. الدور بقى جاله امتى تخيلوا؟ الا في العصر. يعني قعد من امتى عشان يلحق الدور اللي يسمع بيه على الشيخ؟ بالله عليك لما تسمع المثل ده تقول لي بعد كده اصل انا كسلان، اصل انا قلت، اصل انت النهارده الدرس طولت. اذا قرات ان سبب وفاه ثعلب احمد بن يحيى البغدادي، ثعلب ده مش ثعلب من اللي بياكلوا الناس، ثعلب ده امام من ائمه اللغه، اخد بالك؟ لما تعرف ان سبب وفاته ايه، انه خرج من الجامع يوم الجمعه بعد العصر وكان قد لحقه صمم لا يسمع الا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق، فصدمته فرس فالقته في هو، فاخرج منها كالمختلط، حمل الى منزله يتاوه من راسه فمات ثاني يوم. ثاني يوم كان ميت. تقول لي يعني خلاص حكمت تمسك لي كتاب؟ وانا عارف في ناس بتعلق بكده، ما هو قاعدين اخد بالك، مش اقصدش عالي، لا، في ناس كده ما يحبش يسمع ولا كل حاجه ايه يسخر، يقول لك يعني خلاص حبكت يا شيخ، ماشي في الشارع بتقرا، افرض عربيه خبطتك ايه؟ طب والله انا اعرف واحد حفظ قران في العربيه وهو سواق، تعرف الشماسة اللي بتحط في العربية فوق بيحط عليها ورقة المصحف، أخذ بالك؟ وطول ما هو ماشي في أي وقت بدون ما طبعا ما يصدم ناس وكده، لأن ما ينفعش إن أنا أقول لك احفظ واعمل لي كل يوم حدث، أنا بقيتش كده، لكن هو استطاع كده. أنا بتكلم واحد تاني حفظ القرآن في درج المكتب بتاع السوبر ماركت، درج اللي قاعد بالكاشير حاطط مصحف مفتوح يبيع، ما فيش ناسي إيه، حفظ بقى بيصلي بالناس أمام في التراويح. الدكتور محمد موسى الشريف مباشرة أنا كلمته، بتكلمه على الأشغال والأعمال الكثيرة وكذا، قال لي كلنا بنشتكي من كذا الأمر، توفيق الله سبحانه وتعالى، أنا أحيانا بقرأ وردي وأنا سايق الطيار لأنه هو أبطاء. قلت له يعني، قال لي ما هي فيها طيار إيه بيسموه طيار إيه آلي، بيركبها على الطيار الآلي ويمسك المصحف ويشتغل، وممكن يكتب مقال، وممكن هما ما هي وناس معاصرة، عشان ما حدش بعد كده أصل أنا كسلان، أصل ما عنديش وقت، أصل شوف نفسك. الراجل ده من حرصه على الوقت بيقرأ في الكتاب وهو ماشي، خبطته دبة وقعته في حفرة يومين وكان إيه؟ وكان ميت. فكيف لا تتزاحم بعدها أهدافك، وكيف لا تجمع مع كل عمل عملا آخر يؤازره ويؤاخيه. إذا قرأت وصية الشيخ الكناني حين أوصانا بما أوصاه به أبوه، ثم نقل إلينا وصية الإمام السيوطي رحمه الله في هيئة شعر، فقال: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة، قال الوصية، قال: أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. أنت طالب علم طالب أخرى، بيقولك سرع في ثلاث حاجات، إيه؟ الأكل والإيه؟ والمشي والكتابة. وده عموما حياتهم كانت كده. أما بقى في رمضان، عرفت ليه بقى أنا بتكلم عن الكسل قبل رمضان؟ إذا كان ده حال الناس دي طول العام، في رمضان دول كانوا بيبقوا إيه؟ ده نماذج، وبرضه ما نيأسش لأن الناس دي ما جاتش في يوم وليل. كيف يستغرقك الطعام والشراب وتفني أوقاتك بعد ذلك فيما لا طائل منه؟ إذا قرأت سر نبوغ أبي القاسم الطبراني وكثرت حديثه، وقد أجاب عن ذلك حين سئل: أنت نبغت إزاي؟ أنت إيه الأحاديث دي كلها؟ فقال: كنت أنام على البواري 30 سنة. البواري اللي هي الحصر المنسوجة، عارفين الحصير بتاع زمان بتاع المساجد، مش البلاستيك ده، الحصير الإيه؟ الخوص. أشي إيه يا عم؟ الخوص بتاعت زمان اللي ينام عليها يقوم عامل زي حتة الجبنة القريش كده، عارفينها؟ أيوة، جسمه كله كده، خدت بالك؟ في إخوة طلعت على الموكيت، فكان بيقولك بينام على البواري 30 سنة. يعني عايز يقولك أهم حاجة كان عندي هدف اللي أنا هتعلم، عندي هدف في الصيف ده أن أنا هخلص القرآن بأي صورة كانت بأي هيئة. فكيف تقعدك المشاق وتوهن همتك الصعاب وتدفعك إلى الاستسلام وإيثال الراحة والمنام؟ وأخيرا، حذاري من الانبهار الشديد دون الاقتداء الرشيد. أقولها تاني عشان ما حدش فهمها، حذاري من الانبهار الشديد دون الاقتداء الرشيد. يعني إيه؟ كلنا مبهورين ومبرئين ومبحلين وفتحين بقنا وعنينا، ايه النماذج دي؟ الله الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ وطالعين مبهورين. ايه المطلوب منك لما تروح؟ شوف وردك النهاردة، ايه وردك في قيام الليل، وايه وردك في تلاوة اول ما تروح وانت سخن كده، ما تقولش اصل هتعشى ومش عارف ايه، هتبرد وانت سخن كده. السلام عليكم ورحمة الله، الله اكبر، صلي الركعتين بتوعك بجزء بحزب بربعين، بعد كده يبقى نشوف العشاء ونشوف الاكل. قال عبد القادر الجيلاني: يا غلام، قد قنعت من أحوال الصالحين بالكلام فيها والتمني لها، أي كالقابض على الماء يفتح يديه فلا يرى فيها شيئا، التمني وادي الحمق. يعني عايز يقولك ما تقنعش بالإيه؟ بالأمنيات، نافس الناس دي. واجب الدرس، واجب الحلقة بتاعتنا، كل مرة قلنا في واجب حضراتكم، عايزين كتاب مختصر النصيحة بتاع الدكتور محمد إسماعيل، عندكم مختصر النصيحة؟ حد ما عندوش؟ كم واحد ما عندوش مختصر النصيحة؟ واحد. طب حل، طب ممكن تجيبون الليلة دي، الليلة دي أي مكتبة كده جنبنا مختصر النصيحة ب2.5 جنيه، عشان فيه واجب مهم جدا. فيه احنا بنتكلم عن رمضان بلا ايه؟ رب معاصي، اهو كسلان يحفظ عنوان الدرس. الدرس بتاعنا النهاردة كان اسمه رمضان بلا كسل، رمضان بلا كسل، وبندي أسباب تساعدك اللي انت تتعافى من داء الكسل وتعالج نفسك قبل دخول ايه؟ شهر رمضان. قلنا كم سبب النهاردة؟ السبب الأول الحاح، الحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. 2، الاقتداء بسير الايه؟ المجتهدين. وبنختم بنقول في واجب، واجب هنلتزم بيه. ابني بطل كلام في واجب هنلتزم, واجب هنلتزم بيه علاج للكسل برضو, لان انت لما تيجي الليلة دي تنام في عدو عايز يكسلك, اللي هو مين؟ هيجي يعقد على رقبتك من ورا ثلاث عقد. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يضرب مكان كل عقدة زي النفس في العقد زي السحر كده. يقول لك إيه؟ عليك ليل طويل فارقد, يعني يقول لك ليلك طويل إيه؟ نام لما تشبع. طب أنت عايز تعالج من الكسل, عايز تتعالج منه, فإذا هو استيقظ أو إن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. ذكر الله عندنا أذكار بتتقال قبل النوم وأذكار الاستيقاظ, وفي حاجة في النص: من تعرى من الليل فقال. أهو الدعاء ده اللي احنا مش حافظينه ثوابه إن دعاء مستجاب وصلاة مشهودة. لو قلت الدعاء أثناء النوم اللي بيتقلب ويقول الدعاء ده, دعاءه يستجاب وصلاته تبقى مشهودة. وده اللي أنا قلت واجب الذي نجيب مختصر النصيحة ونحطه جنبنا على السرير, وكل يوم لو سمحته. طبعا أنا ظني فيكم حسن, عايزين نلتزم, عايزين نجيب مختصر النصيحة ونقرأ منه أذكار النوم. هتقول لي حافظها, حد حافظها كلها؟ لا, أنا بقى عشان كده قلت مختصر النصيحة, ونقرأ منه أذكار النوم قبل ما ننام كل يوم. ولو عندك أولاد اقرأ قدامهم, ما تقولهمش قوله, اقرأ بس قدامهم, ماشي كده؟ ونواظب على الموضوع ده من هنا لحد رمضان وشوف النتيجة هتبقى ايه. فإن هو استيقظ, إن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة, فإن توضأ إن حلت عقدة, فإن صلى إن حلت عقده كلها أو كلها, فأصبح نشيطا طيب النفس, وإلا الخطر أصبح خبيث النفس كسلان. عايز تبقى كسلان ولا عايز تعالج من الكسل؟ خذ بالأسباب ديت واستعن بالله ولا تعجز. وفي اللقاء القادم عندنا عدة وسائل أخرى للعلاج من الكسل غدا نذكرها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بقولنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.